بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه تبع سنته وسار على دربه ومن واله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله تعالى أيها الأحبة الأكارم. وصلنا في شرح أخصر المختصرات إلى باب يتحدث عن صلاة الخوف، أو فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف هي من الصلوات التي أباحها الله سبحانه وتعالى وشرعها للمسلمين يوم أن يشعرون بخوف ونوع من عدم استثباب الأمن. فالخوف هو ضد الأمن، وقد ثبت ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السنة النبوية، فقد جاء عنه قرابة 6 أوجه أو 7 أوجه في صلاة الخوف، وثبت ذلك عن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبناء على ذلك فهذه الصلاة مشروعة. والآيات التي جاءت: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، إلى آخر الآيات. هذه وإن كانت قد جاء فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خص بالخطاب لا يقتضي هذا الاختصاص بالخطاب اختصاص عيني، وإنما هو اختصاص حكمي، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو وغيره داخل في هذا الخطاب. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد فعل هذه الصلاة مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم وصلوها، كما فعل ذلك حذيفة رضي الله عنه أرضاه وعلي وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك قال المؤلف: وتجوز صلاة الخوف، أي نعم، فهذه الصلاة تجوز، قال: بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الأمر في صلاة الخوف بفضل الله عز وجل الأمر فيه واسع. أي صفة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام تجوز صلاة الخوف، ولا إشكال في ذلك. وهذه الصلاة أجيزت طبعا في قتال الكفار، نعم، فلذلك جازت، فهي رخصة خارج العزيمة. لذلك لو كان قتال بين فئتين أو طائفتين من المسلمين وهو قتال محرم، فإن هذه الصلاة لا تباح، لأن هذه الصلاة خصت في صلاة أهل في حالة قتال الكفار وقتال نعم من يخشى من غائلتهم وضررهم على أمة الإسلام. قال رحمه الله: وصحت من 6 أوجه. صحت هذه الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام من 6 أوجه. قد ورد ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف من 5 أوجه أو 6، وفي رواية أو 7، نعم. ولما سأل الأثرم الإمام أحمد رحمه الله: هل تقول بهذه الأحاديث أو تختار واحدا منها؟ فقال: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما أنا فإنني أختار حديث سهل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم، اختار حديث سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم. وهي الصلاة التي صلاها في غزوة ذات الرقاع. فالإمام أحمد رحمه الله اختار هذه الصلاة، أنه إذا كان العدو بغير جهة القبلة أو إذا كان بجهة القبلة، لكن هذا العدو إما أنه رؤية أو أنه لم يرى، نعم، أو أنه رؤية ولكن يخاف منه بسبب كمين، فإن الإمام ماذا يفعل؟ يقسم المصلين وهم أهل الجهاد طائفتين، كل طائفة تكون مقابل العدو، نعم، وهاتان الطائفتان تثبتان، فتكون الطائفة حذوى العدو وتحرس المسلمين، وتأتم بالإمام في صلاة الإمام، تأتم به نعم، لأنها من حيث تكون هذه الطائفة قد رجعت من الحراسة، لأنها من حيث تكون هذه الطائفة قد رجعت من الحراسة تحرم ولا تفارق الإمام حتى يسلم بها، ولا تفارق الإمام حتى يسلم بها. وقد ذكر الشيخ البهوتي رحمه الله أن المراد بذلك بعد دخولها معه، بعد دخولها معه لا قبله، يعني بعد دخول هذه الطائفة مع الإمام لا قبله، بعد دخولها معه لا قبله، نعم. قال رحمه الله تعالى كما نبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح: فتسجد معه لسهوه ولو في الأولى قبل دخولها لا لسهوها إن سهت، لأن الإمام إذا سهت وهي خلف الإمام كما هو معلوم يتحمل الإمام هذه يعني هذا السهو، نعم يتحمل الإمام هذا السهو، نعم. طبعا كل هذا يا أخوان الأكارم نحن نتحدث عن إيش؟ عن هذه الطائفة التي يا إخواني الأكارم تذهب حذو العدو وتحرس المسلمين، وهي مؤتمة بالإمام حكما في كل صلاته. الطائفة الثانية يحرم بها ويصلي بها الركعة الأولى من صلاته، أي نعم، وهي مؤتمة به فيها فقط، لأنها تفارق بعدها، لذلك تسجد لسهوه فيها إذا أتمت صلاتها، وإذا استتم الإمام قائما للركعة الثانية تنوي المفارقة وتتم لنفسها منفردة وتسلم وتمضي للحراسة. وإذا كانت قد فارقته قبل القيام إلى الركعة الثانية من دون عذر فإن صلاته قد بطلت. ولذلك ماذا يفعل الإمام؟ يطيل القراءة حتى تحضر الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، فتحرم وتصلي معه الركعة الثانية، ويكفي إدراكها أو يكفي أن هذه الطائفة تدرك الركوع، نعم. ثم ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى أنه يكره تأخيره القراءة إلى مجيئها، نعم يكره للإمام تأخير القراءة إلى مجيء هذه الطائفة، وإذا فرغ منها وجلس للتشهد قامت لتأتي ببقية صلاتها، والإمام ينتظرها، يبدأ الإمام يتشهد، فإذا انتهى من التشهد يكرر التشهد مرة أخرى حتى تأتي بركعة، حتى تأتي هذه الطائفة بركعة، ثم يتشهد ويسلم بها، طبعا لا يسلم قبلها، نعم لا يسلم قبلها، وهذا لقول الله عز وجل: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك فليصلوا، أو آسف، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فهذا يدل على أن صلاتهم كلها معه. وتكون هنالك معادلة ما بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، تكون الأولى ماذا؟ تدرك الإحرام، والثانية تدرك أصل السلام. وهذا الوجه يا إخواني الذي ذكرناه لكم، وهو الوجه الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، أي نعم، هذا الوجه متفق عليه من حديث صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف يوم ذات الرقاع اللي ذكرناها لكم قبل قليل. قد جاء في الحديث أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يعني قبال العدو، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، صلى بالتي معه ركعة، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت قائما. طيب، هؤلاء الذين صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة وثبت النبي عليه الصلاة والسلام بعدها قائما، أتموا لأنفسهم، يعني أكملوا الصلاة، ثم إيش؟ ينصرفون. طيب، ثم يذهبوا إلى الطائفة، يذهبوا آسف إلى وجاه العدو، ذهبوا وصفوا وجاه العدو. الصائفة التي كانت قد كانت وجاه العدو أتت، تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم النبي عليه، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام الركعة التي بقيت من صلاته. فمن بعد ذلك ماذا؟ ثبت جالسا، يثبت جالسا ويتم لأنفسهم، ثم بعد ذلك يسلم بهم. نعم، فهذا يا إخوان الأكارم الحديث هو الذي أشار الإمام أحمد رحمه الله باختياره، لأنه رأى أن هذا فيه أولا نكاية للعدو، وأقل في الأفعال، وأشبه بكتاب الله، وأحوط للصلاة والحرب، أربعة أشياء. أنه أنكر العدو لأنه لاحظوا أن العدو لا يمكن أن يفلت من المسلمين. كذلك أقل في الأفعال، لا تكثر الحركات والانتقالات، نعم، وإنما حركة واحدة، يذهب من صلى مع الإمام إلى الطائفة وجاه العدو، ثم تذهب هذه الطائفة التي كانت وجاه العدو إلى مع تصلي خلف الإمام، نعم، فهي أقل في الأفعال وأشبه بكتاب الله، لأن هذه الآية يعني التي وردت في سورة النساء واضحة، يعني في قرب حديث سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه منها، لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذه الآية فيها دلالة على أن هذه الطائفة تقف وراء الإمام، وطائفة أخرى تكون قبال العدو. نعم، لم يصلوا مع المسلمين، لأنهم يكونون قبال العدو ويحمون ظهر المسلمين. نعم، وأحوط للصلاة والحرب، وأحوط للصلاة والحرب من حيث الحرب كما قال الله عز وجل: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ومن حيث الصلاة أن الإمام يصلي بكلتا الطائفتين صلاة. نعم، هذه يا أخواني الأكارم هي الصيغة التي استحبها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهي كما قلنا هي أقرب الصيغ إلى ما في الآية القرآنية في سورة النساء. لكن لو أن الشخص فعل الصيغ الأخرى، وكثير منها يا أخواني الأكارم وارد في البخاري ومسلم أو في أحدهما، لا صح هذا. وصح هذا لأنه أحيانا قد لا يكون المأموم اللي هو من يصلي صلاة الخوف متمكنا من في جميع يعني الحالات من أن يصلي هذه الصلاة وحدها، فقد يكون العدو أحيانا في عدة جهات، وقد يكون في جهة واحدة، وقد يكون العدو في جهة القبلة، وقد لا يكون العدو في جهة القبلة، يكون خلف القبلة أو يعني في الطرف النقيض للقبلة. نعم، قال رحمه الله تعالى: وسن فيها حمل سلاح هذا السلاح يسن، يعني في صلاة الخوف أن يحمل هذا السلاح غير مثقل. هذا السلاح لا يكون سلاحا ثقيلا، يعني لو كان واحد معه مسدس، لو كان واحد معه عبارة عن رشاش خفيف، أي نعم، سلاح خفيف. نعم، حتى يكون في ذلك صيانة للإنسان في أثناء صلاته، حتى إذا يعني أصيبوا ببغتة يكون لديه قدرة على الصلاة، وفي المقابل لا يثقل نفسه في الصلاة، لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فإذا هنا في ذلك رفق بالمصلين وصيانة لهم. نعم، فلا يكون السلاح هذا يعني ثقيلا، ويحاول قدر الإمكان أيها الأحبة الأكارم إلى أن ينتبه في صلاته، إلى أن ينتبه في صلاته. نعم. من كيد الأعداء، من مباغتة الأعداء وهكذا. أحيانا قد لا يستطيع المأموم أو الناس تصلي صلاة الجماعة، صلاة الخوف، فلذلك إذا اشتد هذا الخوف بالناس يصلون رجالا وركبانا، يحاولون قدر الإمكان أن تكون صلاتهم للقبلة، كما في الآية القرآنية الكريمة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقد جاء من حديث ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. إذن الأصل استقبال القبلة، ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وهذا كذلك في حالات أخرى. يعني لو أنه مثلا كان في غير حالة القتال والجهاد في سبيل الله، لو كان مثلا في حالة الهروب من نار، الهروب من غريم يلحق به وهو خلفه من قبل أذان الظهر إلى ما بعد العصر وقبل المغرب وهو خلفه يلحقه، فيخشى مع نفسه فيصلي، أو أنه مثلا يخشى من سيل، من عدو، من سبع، فهذا بإمكانه أن يصلي كما ذكرنا لكم. طبعا هنا نجد أن عبد الله بن أنيس يروي يقول: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى خالد بن سفيان الهذري قال: اذهب فاقتله. فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي وأومئ إيماء نحوه. أي نعم، والحديث رواه أبو داود. فإذا إذا كان هذا العدو سيفوت والشخص يريد أن يصلي ويثبت في مكان بذاته، فربما كذلك يفوته هذا العدو فيحصل من جراء ذلك ضرر كبير، فبناء على ذلك يباح له صلاة الخوف ولو كان ثابتا على قدمه أو أنه راكضا أو ماشيا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم، طيب، هذا هي أخوان الأكارم، هي مجموعة من الأحكام متعلقة بصلاة الخوف. وأنتم تلاحظون أن الشيخ ابن بلبان رحمه الله يعني جعل ذلك أصلا في قرابة سطر واحد في المتن، فلم يطل كثيرا، لذلك يكفي هذا. ننتقل الآن إلى فصل في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة صلاة مفروضة وفرضت هذه الصلاة في مكة قبل الهجرة، وهذه الصلاة سميت بذلك لأنها تجمع الناس، لأنها تجمع الناس، تجمع الناس، وقيل لأن طين آدم قد جمع فيها، والله أعلم، لكن الأقرب أنها لجمعها الجماعات، جمعها الناس. وجاء في مشروعيتها الآية من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين، فالله عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأحاديث الجمعة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها كثيرة متواترة. وصلاة الجمعة كما قال الإمام المرداوي في الإنصاف أفضل من صلاة الظهر بدون منازع. كذلك صلاة الجمعة هل هي مستقلة عن الظهر أو كالأولى في خلاف، والذي يظهر في المذهب أو في المذهب أنها مستقلة ليست بدل عن الظهر، لأنها هي صلاة في المذهب عندنا تجوز قبل الزوال، ولأنه لا يجوز الزيادة عليها بركعتين، ولأنها فرض الوقت. نعم، يعني لو صلى الظهر مثلا أهل بلد يبلغون 40 مع بقاء وقت الجمعة لا تصح ظهرهم. لماذا؟ لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به وتركوا ما خطبوا به، كما بين في شرح منتهى الإرادات. نعم، فإذا صلاة الجمعة هي فرض الوقت، يعني لو صلى الظهر أهل البلد يبلغون 40 مع بقاء وقت الجمعة، يبلغون 40 مع بقاء وقت الجمعة، لا تصح ظهرهم لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به. ما قيل لهم صلوا الآن الظهر، وإنما الأصل أنهم يصلوا يا إخواني الأكارم الجمعة ويتركوا ما خطبوا به، مثل لو جاء رجل صلى العصر مكان الظهر، هل تصح؟ لا تصح. طيب، وهذه الجمعة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة فيها، فقال تلزم الجمعة، تلزم يعني هذا لزوم عيني، فرض عين. من تلزم؟ أولا كل مسلم، إذن الكافر لا تلزمه، المكلف إذن البالغ العاقل هو الذي تلزمه، أما غير البالغ العاقل لا تلزمه. فلو كان رجلا صغيرا حتى لو كان مميزا فلا تلزمه، مجنون لا تلزمه، كافر لا تلزمه، مرتد لا تلزمه. نعم، قال كذلك ذكر، إذن صلاة الجمعة تلزم الذكر، الأنثى لا تلزم. وهذا ابن المنذر رحمه الله حكى عليه الإجماع. لماذا لا تلزم الأنثى؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال. لاحظ الكلمة هذه ما أهمها، قالوا لأن المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال، وهذه الكلمة ذكرها الشيخ عثمان بن جامع في الفوائد المنتخبات، وهي ليست من كلامه، وإنما حينما نقبت وفتشت عنها وجدتها من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، فقد ذكر ذلك في المغني، وكما في المجرد الثاني صفحة 88. نعم، فالمرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال، وهذا ما يرد به على دعاة الاختلاط بين الرجال والنساء. وحتى للإمام ابن قدامة رحمه الله لفظ سبحان الله غريب جدا في موضوع الاختلاط، في المغني المجلد الأول صفحة 328 قال: فصل، إذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن، ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء. فإذا هذا يدل على أن العلماء استقبحوا هذا الأمر. فإذا إذا كان هذا يا إخواني في صلاة الفجر، وإذا كان هذا في الصلوات، وإذا كان هذا في صلاة الجمعة، فلاحظوا أن الأمر فيما سواه من مسائل العمل والتعليم والمستشفيات وغيرها، لا شك أن الأمر فيها من باب أولى. نعم، فالمرأة إذن ليست من أهل حضور مجامع الرجال، ليست من أهل حضور مجامع الرجال. طب لو أن المرأة مثلا وضع لها مكان خاص، صلت في السدة أو صلت في السطح المسجد أو صلت في مكان خاص بهن، أي نعم، أو أنها مثلا صلت في آخر المسجد مثلا، والمسجد ضخم ولا يختلط فيه الرجال والنساء، أي نعم، فالأمر في ذلك لا إشكال فيه، لم يحصل هنالك اختلاط. لكن الأصل أن الجمعة لاحظوا أنها ليست واجبة على المرأة، السبب في ذلك أنها ليست من أهل حضور مجامع الرجال. قال حر، إذن الجمعة واجب على الحر، العبد لا تجب عليه. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا ما جاء في حديث طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، من هم؟ عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. إذن المريض لا تجب عليه الجمعة، الصبي لا تجب عليه الجمعة، المرأة لا تجب عليه الجمعة، العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة. ما أدري إذا قلنا المريض كذلك لا تجب عليه الجمعة. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وقال أبو داود: طارق قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا، وإسناده ثقات. على كل حال، هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم كما قال ابن حجر، صححه غير واحد من أهل العلم. طيب، كذلك من ما ذكره صاحبنا البلباني رحمه الله أنه مستوطن ببناء، يعني يقيم من يريد أن يصلي الجمعة في بناء، هذا البناء يكون بناء معروف أنه مكان استيطان، سواء كان من خيمة، من حجر، من مدر، من وبر، من شعر، من قصب، من بلوك، من أي شيء، ما دام أنه مستوطن في هذا ومعتاد في الإقامة في هذا المكان ولا يرتحل عنه لا شتاء ولا صيف ولا نعم ولا خريف ولا ربيع، نعم، فإنه يجب عليه يا إخواني الأكارم إيش؟ يجب عليه الجمعة. طبعا بعض الأصحاب قالوا أنه لا جمعة على أهل الخيام وبيوت الشعر، طبعا نحن نقول هذا في حالة أنهم غير مستوطنين، أما إذا كانوا مستوطنين يعني خلاص هو أصلا مقيم في بيت الشعر يعني طيلة الوقت، هذا يجب عليه، لكن لو أنه مثلا أهل خيام أو أهل بيت شعر غير مستوطنين فإنه يعني هؤلاء إذا كان أهل الخيام وأهل بيت الشعر هم غير مستوطنين لم يستوطنوا في هذا المكان، فنقول أنه لا تجب عليهم الجمعة. نعم. طبعا يا إخواني فيه في العهد النبوي كان أهل قباء وأهل العوالي والأماكن البعيدة عن المدينة يأتون من الصباح، يسيرون ربما ساعتين 3 ساعات إلى أن يصلون صلاة الجمعة، نعم، ويرجع الرجل منهم إلى أهله مساء حتى يجمع الناس في ذلك المسجد للصلاة في يوم الجمعة، فكما ذكرنا لكم هو عبارة عن اجتماع الناس ورؤية بعضهم لبعض. قد جاء في مصنف أبي شيبة بما قاله ابن عباس رضي الله عنه أن الجمعة على من آواه المبيت إلى أهله، الجمعة على من آواه المبيت إلى أهله، فما دام أنه قادر على أن يصل إلى أماكن مصلى المسلمين في الجمعة فإنه عليه أن يذهب إليها. وهذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكره إلا أن ما عندنا في المذهب سيأتينا إن شاء الله تعالى من صلى العيد فهل يلزمه أن يأتي فيصلي الجمعة أو لا، سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا، لكن الذي أريد أن أنبه عليه أنهم كانوا عادة هؤلاء الذين يأتون يصلون العيد يأتون إلى المصلى الذي يجمع الناس، فيأتون من أماكن بعيدة من مصاقع بعيدة، فربما يشق عليهم يعني يأتي ساعتين ثم يرجع ساعتين ثم يأتي وقت الجمعة، فكذلك إيش يكون عليهم أن يأتوا إليها مرة أخرى، فروعي أولئك القوم فقيل لهم خلاص صلوها ظهرا. فالقصد من الكلام أنه هذا يدل على أنهم كانوا يأتون يصلون الجمعة، أي نعم كانوا يأتون يصلون الجمعة. فلذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يقول في الفتاوى: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك. قال ابن تيمية: فإن مادة البناء لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. ثم قال الإمام ابن تيمية: وهذا مذهب جمهور العلماء. طبعا ربما يعني يظهر لكم أن كلامي يقارب كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، يعني الذي جعل كل من استوطن ببناء متقارب فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، سواء كان هذا من بيت مدر أو خشب أو قصب، لأن الأصحاب حقيقة قالوا أنه لا جمعة على أهل الخيام وبيوت الشعر. الأصحاب ذكروا في كتبهم أنه لا جمعة على أهل الخيام وبيوت الشعر، لأن العرب كانوا حول المدينة وكانوا لا يصلون الجمعة، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لكن هذه المسألة فيها خلاف قوي للغاية، لذلك أنا أحببت أن يعني أوضح مثل هذا الأمر وأذكر بعض النقاش. لكن عندنا في المذهب أن يعني عندنا في المذهب أن الصلاة تكون على مستوطن ببناء، هذا البناء البناء معتاد، هكذا يقولون بناء معتاد، وهذا البناء لو كان من قصب فإنه معتاد، وإنه لا يرتحل عن لا شتاء ولا صيف ولا ولو كان فراسخ كما نص على ذلك الإمام أحمد. لكن قالوا أنه لا جمعة على أهل الخيام وبيوت الشعر، هذا هكذا قال الأصحاب. شيخ الإسلام رحمه الله يوسع الأمر فيقول إنه حتى لو كان أهل خيام أو كان أهل بيت شعر، ما دام أنهم لا يرتحلون ولا ينتقلون فإنه يكون الجمعة واجب في حقهم، ويعتبرون من المستوطنين، ويعتبرون من المستوطنين. طبعا هذا يا إخواني في حالة، إحنا نتكلم عن إيش؟ في حالة اللزوم. أما في حالة إنه هل يجوز، هذا يجوز ما في إشكال، أو أنها تصح، تصح لو واحد مثلا من أهل الخيام يريد أن يذهب يتصح. لكن هنالك مسألة قد يعني كما يقال لا تتفق مع المذهب من ناحية أخرى. يعني مثلا إحنا عندنا المذهب أن صلاة الجمعة لا تتم إلا بأربعين شخص، ركزوا معي يا أخواني، صلاة الجمعة لا تتم إلا بأربعين شخص. طيب لو أن الحضور كانوا عبارة عن 35 وخمسة أو ستة، ممتاز يا إخوة، هم من أهل الخيام وبيوت الشعر. عندنا في المذهب أهل الخيام وبيوت الشعر هؤلاء لا جمعة عليهم، لا تلزمهم الجمعة، أليس كذلك؟ طيب هؤلاء الخمسة أو الستة أتوا مع 35 فوفوا 40 أو وفوا 41. الآن عندنا في المذهب لا تصح الصلاة الجمعة، ينبغي أن تكون صلاة الجمعة 40 ممن؟ من المستوطنين، من المستوطنين يعني ممن استوطن ولبث في مكانه وتلبث به، أصبح هذا المكان خلاص هو المستقر به. لكن من حيث أنه هل تصح يعني لو أنه 40 شخصا مثلا كانوا مستوطنين في هذا المكان، ثم جاء أناس خمسة ستة معهم وصلوا الجمعة، هل نقول صلاة الذين من أهل الخيام والوبر الذين ينتقلون مثلا، أو هل هؤلاء لا تصح؟ لا، نقول تصح صلاتهم، لأنهم في الحقيقة إيش؟ زادوا عن 40. لكن إحنا عندنا إنه لازم 40، عندنا لازم 40. سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا الكلام بإذن الله عز وجل. نعم، طيب المسألة التي تريها أيها الأحبة الأكارم، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام، إذا صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام، قبل أن يصلي الإمام صلاة الإمام الجمعة، فإنها لا تصح. نعيد، من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام، رجل صلى الظهر وأصلا هي تلزمه الجمعة قبل أن يصلي الإمام، هل تصح؟ لا تصح صلاته. لماذا؟ نقول لأنه صلى صلاة لم يطالب بها، وترك الصلاة التي طلب بها، فهو صلى الظهر في وقت، أو صلى الظهر وكانت صلاة الظهر غير مطلوبة منه، وترك الجمعة وصلاة الجمعة مطلوبة منه. ولذلك إذا صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل صلاة الإمام الجمعة لم تصح، وإلا صحت. إيش معنى وإلا صحت؟ يعني إذا صلى الظهر ممن عليه الجمعة بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة صحت ظهره، صحت صلاة الظهر. يعني شخص ما تكاسل قال أنا ما أبغى أصلي الجمعة مع المصلين، فراح صلى الجمعة، صلى الظهر آسف يا إخواني الأكارم قبل الإمام، صلى الظهر قبل الإمام، قبل صلاة الإمام. نقول لا تصح صلاتك، لكن مثلا بعد ما انتهى الإمام قال الإمام خلص من صلاة الجمعة، قيل له نعم، فذهب وقام صلى 4 ركعات الظهر، نقول صحت. طب لماذا لم تصح؟ لماذا لم تصح يعني صلاته للظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ كما ذكرنا لكم، هو صلى صلاة لم يطالب بها، ترك الصلاة التي طلب بها، فهو صلى الظهر غير مطلوبة منه وترك. فإذا هو صلى الظهر وهي غير مطلوب منه، وترك الجمعة وهي مطلوبة منه، فبناء على ذلك لم تصح صلاته. قال والأفضل بعده، يعني الأفضل في حق الشخص طبعا الذي لا تلزمه الجمعة وكان هذا لم يصلي مع الإمام مثلا الصلاة، والأفضل بعده، يعني الأفضل إيش؟ أن يصلي بعد الإمام، أن يصلي بعد الإمام، وهذا التفضيل لأجل الخروج من الخلاف. لماذا؟ لأنه أصلا عن الإمام أحمد رواية يا إخواني الأكارم أنها لا تصح مطلقا قبل صلاة الإمام، لا تصح مطلقا قبل صلاة الإمام. نعم. طيب ثم قال وحرم سفر من تلزمه. الذي يريد أن يصلي الجمعة أو الذي تلزمه الجمعة يحرم سفره بعد الزوال، بعد أن زالت الشمس يحرم سفره حتى ماذا؟ حتى يذهب فيصلي الجمعة. طبعا هذا التحريم يا إخواني عليه الجمهور، الحنابلة، وعليه قول مالك وقول الشافعي. نعم، لماذا يحرم السفر لمن تلزمه بعد الزوال؟ قال الأصحاب لأنها استقرت في ذمته فدخل أول الوقت، لذلك لا يجوز له أن يفوتها بالسفر. ممتاز يا إخوة. لكن استثنوا استثناءان. أولا إذا لم يخف، أو إذا لم نح نعم إذا لم يخف فوت رفقة بسفر مباح، إذا لم يخف فوت رفقة بسفر مباح، إذا هو لا يجوز له أن يفوت صلاة الجمعة بالسفر. إن لم يخف فوت رفقة بسفر مباح، لكن إذا خاف فإنه ماذا؟ يسقط عنه وجوبها ويجوز له السفر، يسقط عنه وجوبها ويجوز له السفر. هذا في حال التحريم. قال وكره له السفر قبله، كره السفر، قال وكره قبله، كره قبله، يعني يكره له السفر قبل الزوال. إذن بعد الزوال يحرم. طبعا ذكرنا الاستثناء، أما قبل الزوال فيكره، يكره على من يكون من أهل وجوبها. لكن لو أن واحد مثلا، لو أنها امرأة مثلا طبعا المرأة تسافر مع محرم، لكن لنفترض صبي مثلا مميز، هذا الأمر مختلف. لكن إذا كان ممن تلزمه فإنه يكره له السفر قبله، قبل أن تزول الشمس، إذا كان من أهل وجوبها. كذلك هذا يا إخواني خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لاحظوا كلمة خروج من الخلاف، إذن يكره لكنه لا يحرم، لكنه لا يحرم. طبعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تغدو مع أصحابك، فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فإذا هنا نجد أنه الأمر ليس فيه نوع من يا أخوان الأكارم التحريم، وإن كان الأمر في ذلك إيش، وإن كان الأمر في ذلك مكروها مكروها. ولا يحرم كذلك، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تحبس الجمعة عن السفر، الجمعة لا تحبس عن السفر. فلو أن رجلا سافر قبل الزوال فإن الجمعة لا تحبسه عن السفر، ولأن الجمعة كذلك لا تجب إلا بالزوال، ما قبل الزوال رخصة، ما قبل الزوال رخصة. سيأتينا إن شاء الله تعالى وقت الجمعة عندنا في المذهب متى يبدأ، ما هو وقت الجواز، أو ما هو وقت، نعم، الجواز، وما هو وقت الوجوب، سيأتينا إن شاء الله. فلو أن شخصا مثلا سافر قبل الزوال لا نقول أنه يعني قد أثم، ولكنه يكره له. طيب، هذا كله في الأصل، لكن هنالك استثناء ذكره الأصحاب، استثناءان. أولا، ما لم يأتي بها في طريقه، إذن يكره له السفر قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه. فإذا بناء على ذلك، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أتى بالجمعة في الطريق، إذا أتى بالجمعة في الطريق وهذا الشخص سافر قبل الزوال لم يكره. لماذا؟ لأنه أدى فرضه، سواء كان يا أخوان طبعا سفره قبل الزوال أو بعده. وهذا من الاستثناء اللي ذكرناه لكم في قضية أنه يحرم سفر من تلزمه، قلنا لكم أن هنالك استثناءين، فقلنا أن الاستثناء الأول يحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، قلنا هذا الأصل. قلنا هنالك استثناءين، الاستثناء الأول إذا خاف فوت رفقة بسفر مباح يسقط وجوبها ويجوز له السفر. الاستثناء الثاني إنه إذا كان متيقنا بأنه سيأتي بها في طريقه، متيقنا بأنه سيأتي بها في طريقه، فإنه الأمر في ذلك مختلف. طيب، كذلك الكراهة، الكراهة له في السفر قبل الزوال، فالأصل أن هذا أن هذه الصلاة مكروهة، أن هذا السفر مكروه، كراهة السفر قبل الزوال مكروه، ما لم يأتي بها في طريقه، إذا أتى بها في طريقه لم يكره لأنه أدى فرضه. اثنين، إذا خاف فوات الرفقة، فإذا خاف فوات الرفقة فكذلك لم يكره له. طيب، كذلك قال: وشريط لصحتها. طبعا هنا ذكر عدة شروط، 4 شروط. الشرط الأول الوقت، فإذا صلاة الجمعة، شروط صلاة الجمعة الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، كتاب موقوتا ممتاز، لكن ما هو وقت الجمعة عندنا في المذهب؟ قال الأصحاب: عندنا أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد، أول وقت صلاة العيد. طيب، ما هو أول وقت صلاة العيد؟ إحنا لسه ما شرحنا وقت صلاة العيد. قال الأصحاب: وقت العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح، من ارتفاع الشمس قدر الرمح. يعني لو أن رجل مثلا بعد أن رأى الشمس ارتفعت قدر الرمح وأذن المؤذن لصلاة الجمعة، ها يا إخواني، وصلوا صلاة الجمعة 40 شخصا، ها، صحت صلاتهم، صحت صلاتهم. إذن وقت الجمعة عندنا في المذهب أول وقت العيد، وقد نص على ذلك الإمام أحمد. والحقيقة يا إخواني الأكارم أن الأحاديث الدالة على ذلك أكثر من 5 أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأغلبها في البخاري ومسلم أو في أحدهما. وبناء على ذلك فإن وقت الجمعة هو أول وقت العيد القول هذا، وإن تفرد به الحنابلة، طبعا هو من مفردات الحنابلة، إلا أن الدليل عليه قوي للغاية. وثمانيا أن هذا فعله جماعة من الصحابة، يعني فعله جابر بن عبد الله، فعله معاوية بن أبي سفيان، فعله ابن مسعود، فعله سعيد، كلهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر أحد من الصحابة عليهم ذلك، فيكون هذا إجماعا. طيب نعطيكم دليل على هذا، مثلا من ضمن ذلك ما رواه عبد الله بن سيدان السلمي، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، يعني إيش؟ قبل الزوال. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، وهذا كذلك يعني قبل الزوال. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، يعني إلى أن أقول زال النهار. ها؟ قال: فما رأيت أحدا عابد ذلك ولا أنكره. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الدارقطني، واحتج به الإمام أحمد، واحتج به الإمام أحمد. ممتاز أحبة الأكارم. طيب هذا هو وقت الجواز ووقت الصحة، لو أن شخصا صلى الجمعة في هذا الوقت اللي هو من ارتفاع الشمس قدر الرمح صحت صلاة الجمعة. طيب الآن إحنا الآن تعارف الناس على أن الجمعة مع الزوال، تعارف الناس على ذلك، فنحن نقول إذا خشي من مثل هذا أن يحصل فتنة أو بلبلة أو كذا، فجمع قلب المسلمين على كلمة واحدة هذا أفضل، لأنه أكثر احتياطا وأبرأ للذمة وخروجا من الخلاف، ولأن الأصحاب قالوا كذلك أن هذا وقت جواز، لكن وقت الوجوب هو وقت الزوال، اللي هو قاله المؤلف هنا، قال إلى آخر وقت الظهر، اللي هو إيش؟ وقت الزوال. فتلحق نعم يعني هذه الجمعة بوقت الظهر لوقوع موضعها أو لوقوعها موضعها، وتكون واجبة بزوال الشمس، لأنه كما ذكرنا لكم هو ما قبلها هو وقت جواز، وبناء على ذلك فإن فعلها بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، وقد نقل ذلك الأصحاب، يعني قاله في المبدع رحمه الله: فعلها بعده أفضل خروج من الخلاف، وهذا قاله في المبدع. ولا يكون هناك في ذلك شك، يعني لو أن شخصا قال هل الآن ارتفعت الشمس قدر الرمح أو لا، لا يحصل في ذلك شك، خلاص الزوال واضح الأمر. نعم، قال رحمه الله تعالى: فإن خرج قبل التحريم صلوا ظهرا. يعني إيش خرج؟ خرج الوقت، احنا تكلمنا الآن في البداية إذن عن الوقت، الوقت اللي هو من أول وقت العيد هذا وقت الجواز، آخر وقت الظهر اللي هو ما بعد الزوال. النقطة الثالثة: فإن خرج الوقت، تحققنا الخروج الوقت قبل التحريمة، قبل تكبيرة الإحرام، يعني قبل أن يدخل أهل الصلاة في تكبيرة الإحرام، فإنهم يصلوها ظهرا. ليش؟ لأن الجمعة لا يمكن قضاءها، خلاص فات وقت الجمعة. طيب طبعا إذا خرج الوقت هذا حالة تحقق الخروج، عدم الشك، يعني وقوع اليقين بأنه تحقق الخروج، فإنهم يصلوها ظهرا. نعم، لكن إذا لم يتحقق أو لم يحصل هنالك اليقين، فإنهم يصلونها جمعة كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. ليش؟ لأن الأصل بقاء، أصل بقاء ما كان على ما كان، وأن صلاة الجمعة عادة تدرك بالتحريم كسائر الصلوات، فوقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام. نعم، فوقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام. إحنا عندنا طبعا وقت الجمعة وعندنا صلاة الجمعة، وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، صلاة الجمعة يدرك بإدراك الركعة. يعني واحد مثلا فاتته الركعة من الجمعة، نقول له صليها ظهرا؟ لا، نقول له أكملها مع الإمام جمعة، فاتتك ركعة تصلي مع الإمام ركعة، ثم بعد ذلك تقوم فتقضي هذه الركعة. طيب، لكن لو فاتته مثلا يعني الركعتان، خلاص عليه إيش؟ أن يقضيها ظهرا. إحنا عندنا الآن قاعدة، وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، وقت الجمعة اللي هو وقت اللي هو الوقت إلى يعني آخر وقت الظهر، هذا يدرك بتكبيرة الإحرام. أما صلاة الجمعة فإنه يدرك بإدراك الركعة. طيب، النقطة الثانية يا إخواني الأكارم من الشروط في صحة نعم شروط صحة الجمعة، طبعا هو نبه عليها سابقا لكن نؤكد مرة أخرى، الاستيطان، الاستيطان في مكان ولو كان هذا الاستيطان من قصب، هذا تكلمنا عنه. النقطة الثالثة من شروط صحة الجمعة حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. إذا من شروط صحة الجمعة حضور 40، 40، 40 شخصا، حضور 40 بالإمام، حضور 40 يا إخواني الأكارم إيش؟ بالإمام من أهل وجوبها، اللي هم مين؟ المستوطنين. طيب، لماذا 40؟ طبعا هذه مسألة اللي هي تعيين العدد لصلاة لحضور الجمعة فيها خلاف كبير جدا، ليس حتى عند العلماء، وإنما في روايات أخرى في المذهب. يعني مثلا هنالك تعيين العدد عدة روايات، قيل 7، قيل 5، وقيل 4، طبعا هذا كله عن الإمام أحمد، قيل 7، قيل 5، وقيل 4، وعنه ب3، عن الإمام أحمد رواية أنها ب3، وهذه الرواية يا إخواني اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، و اختارها كذلك ابن بدران في تعليقه على أحسن المختصرات، عبد القادر الدمشقي ابن بدران ذكر قال تحديد العدد لم يصح فيه دليل في المختار 3، فاختارها ابن تيمية، واختارها هذه الرواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، واختارها ابن بدران، واختارها عدد من العلماء حتى المعاصرين كشيخنا العلامة ابن جبرين رحمة الله تعالى عليه. لكن حقيقة المذهب يا أخواني ارتأى أن 40 هو العدد الذي يمكن أن تصح به الجمعة، لأنه قالوا 3، ما في دليل من حيث الدلالة، لا توجد دليل، هو دليل عقلي يقول لك 3، هو اجتمع 3 من الناس وهو أقل ما يمكن أن تدرك به الجمع فصحت بذلك. لكن 40 جاءت روايات، وإن كان في سندها كلام وإن كانت في سندها ضعف، ثم إن العدد 40 هو مؤهل إلى أن تكون هنالك عدد يصلي الجمعة، وخاصة أن الجمعة جماعة لنظر الناس بالناس واجتماع الناس بالناس، وأنه لا يعقل أن تكون هذه الجمعة مقتصرة على 3، وأن 40 قد تقوم قرية 40. هكذا كانت قراهم يا أخواني، إيش فاكرين أنتم يعني 40 في القرى أو في الهجر؟ كانوا 40، يعني قد تقوم القرية 40 شخص ما يقيم فيها، لكن 3 قالوا هذه ما هي 3، هذا يعني قالوا أنه أشبه بالبدو الرحل، يعني هذه فلسفة المذهب، لماذا قالوا 40؟ لذلك قولهم هو يعني لا نقول قولهم المختار، نحن لسنا في صدد الحديث عن الاختيار ولا الترجيح، لكن أن قول المذهب قوي للغاية، وهو المشهور، هو المشهور والمعروف. طبعا الروايات التي ذكرناها لكم ذكرها الإمام ابن مفلح في الفروع. فإذا المذهب عندنا حضور 40. طيب، ما الدليل؟ ما الدليل؟ أولا ما رواه أبو داود من حديث كعب بن مالك قال أول من صلى بنا الجمعة. هذا الحديث كان كعب بن مالك يا إخوة يسمع الأذان، يسمع الأذان، فحينما يسمع الأذان يترضى على أسعد بن زرارة، فقال له ابنه لماذا تترضى؟ فقال له أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات، أسعد بن زرارة وكنا 40، وكنا هنا كلمة وكنا 40. أول ما صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات، نقيع الخضمات هذا موضع في نواحي المدينة، موضع قريب من المدينة، كان يعني يستنقع فيه الماء أو يجتمع فيه الماء، أي نعم. وهكذا تشكل يعني خضمات، هكذا نظرتها في بعض كتب اللغة وغريب الحديث. نعم، الخضمات بكسر الضاء وفتح الخاء وفتح الميم، الخضمات. نعم، قال أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة، قال وكنا 40. هذا الحديث بعض أهل العلم تكلم في إسناده، لكن الحقيقة الحديث كذلك جماعة من أهل العلم صححوه. أولا صححه ابن حبان، وصححه الحاكم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، و يعني صححه جماعة من أهل العلم، كذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. نعم، و هذا أولا. ثانيا، إنه روي عن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، أن في كل 40 فصاعدا جمعة. هذا حديث رواه الدارقطني، بعض أهل العلم ضعفوه، قالوا أنه حديث ضعيف. القصد من الكلام أنه هنا الروايات تدل على القوة في معنى وجود الجمعة ب40 شخصا. كذلك النقطة المهمة يا أخواني ما ذكره الأصحاب، أنه لم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك، صليت يعني الجمعة بدون ذلك. يعني ما مثلا أنا يعني المعذرة ربما أخرج قليلا، المالكية مثلا قالوا تصح الجمعة ب12، قلنا لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركك قائمة، قالوا اللي كانوا بقوا إيش 12 شخص. طب هذا كذلك ممكن أن يناقش، يقال إن هؤلاء ذهبوا نظروا ثم رجعوا مرة أخرى، فلو أنه خرج ثم رجع لا يمكن أن يعد أن هذا تركها، لأنه رجع مرة أخرى. مثل واحد مثلا يقضى مثلا، آسف يعني قد يحصل له عذر ما أو يفصل وضوءه فيحتاج أن يرجع. على كل حال يا أخوان الأكارم، قول المذهب في ذلك، لأنه أنا أقول هذا الكلام لأنه بعض الناس أذكر واحد يعني ألف رسالة في هذا يحاول أن ينقض هذا، والقول في ذلك ليس إلى هذه الدرجة. ف40 قول معقول ومنقول، منقول ومعقول، عليه أدلة حتى لو كان فيها سندها كلام، والأدلة العقلية كذلك تنصر هذا، تنصر هذا. ولذلك عندنا في المذهب قال بعد ذلك فإن نقصوا، يعني إذا نقصوا عن 40 قبل أن يتموا الجمعة، استأنفوا جمعة. ما معنى استأنفوا؟ يعني ابتدأوا جمعة، إذا استطاعوا إعادتها جمعة بالشروط التي أتت. لماذا؟ لأنها فرض الوقت، لأن الجمعة هي فرض الوقت، يعني فرض الوقت مش صلاة الظهر وإنما صلاة الجمعة. لكن إذا ما استطاعوا أن يعيدوها جمعة، ولم يستطيعوا أن يجمعوا عدد 40، ولم يستطيعوا أن يمكنوا يعني استئنافها وبدايتها بالجمعة، نعم، لأنها فقدت بعض الشروط، فإنهم ماذا؟ يستأنفوها، يعني يبتدئوها ظهرا، كما نص على ذلك الإمام أحمد. قالوا لأن العدد شرط فيعتبر في جميعها، العدد شرط فيعتبر في جميع هذه الصلاة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. هذا ذكرناه قبل قليل لما قلنا القاعدة، وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، وصلاة الجمعة تدرك بإدراك الركعة. إذن هنا من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة فإنه يتمها جمعة. وهذا يا أخواني جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مرفوعا، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، كما رواه الأثرم. وهذا رواه البيهقي يعني ابن مسعود بن عمر، وحتى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم، قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركها جلوسا صلى أربعا. نعم، صلى إليها أخرى، يعني ما صلى إليها ركعة واحدة، صلى إليها ركعة واحدة. الشرط الرابع تقديم خطبتين، تقديم خطبتين، هذا الشرط الرابع، أنه يقدم للجمعة خطبتان. لأن الله عز وجل قال: فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هو ما هو؟ الخطبة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالذكر هو الخطبة. نعم، لذلك يا أخواني الخطب الجمعة ينبغي أن تكون من مقاصدها تذكير الناس بالله وبالدار الآخرة، وحثهم على الأعمال الموجبة لصلاح القلوب، وأن تكون كذلك هذه الخطب قائمة بحق هذا الأمر العظيم، الوعظ الذي يرقق القلوب ويجعل القلوب تتيقظ، وتذكير الناس بالدار الآخرة وبالله سبحانه وتعالى، والجمع ما بين الترغيب والترهيب، والتبشير للتنفير، والتيسير للتعسير، والتنشيط للتثبيط، وهكذا حتى الناس تشعر بأنها فعلا اختلفت بعد الخطبة. فإذا هنا قال الله: فاسعوا إلى ذكر الله. ما دام أنه هنا أمر بالسعي فهذا دليل على الوجوب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام مواظب على الخطبتين، حتى أن ابن عمر قال كما في البخاري ومسلم: كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. الخطبتان بدل الركعتان في إيش؟ في إيش؟ في الظهر. لأن عمر رضي الله عنه وعائشة قال: قصرت الصلاة من أجل الخطبة، قصرت الصلاة من أجل الخطبة. نعم، فالخطبتين بدل الركعتين، الخطبتين يا أخواني بدل الركعتين. نعم، طبعا الخطبتين بدل عن ركعتين. نعم، ليس بدل عن ركعتين من الظهر، لا، وإنما بدل عن ركعتين كأنهما ركعتان، لكن قامت الخطبتان بدل الركعتان. أي نعم، لأن الجمعة إحنا قلنا يا إخواني في بداية يعني الدرس أنها مستقلة، وأنها ليست بدلا عن الظهر، وقلنا لعدة أمور، لأنها تجوز قبل الزيادة ولعدم جواز زيادتها على ركعتين، وقلنا أن صلاة الجمعة فرض الوقت إلى آخره من الكلام اللي ذكرناه قبل قليل. طيب، كذلك من شرط الجمعة يا إخواني، أو من شرط الخطبتين، طبعا هنا إيش معنى من شرطهما؟ المراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة، فهو أعم من أن يكون داخل أو خارج، يعني داخل يعني الخطبة أو خارج الخطبة، وإنما تتوقف أصلا عليه الصحة. من شرط الخطبتين الوقت، يعني لا تصح واحدة مثلا قبل الوقت، لأنه يعني قلنا كما قبل قليل إنها بدل عن الركعتين. كذلك من شرط الخطبتين حمد الله، تحمد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد قال الحمد لله كما روى الإمام أبو داود. نعم، كذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام على رسول الله. ولذلك قال الأصحاب: كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله، افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنها على فكرة هذه قاعدة، لكن احنا عندنا مثلا في تكبير العيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، نص الأصحاب على إتباع ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، خلافا لمن يقول أن هذا بدعة، فهم قالوا أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله عز وجل، افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا مثلا مثال على ذلك الأذان، ومثال على ذلك التشهد. نعم، فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شرط الخطبة، الخطبتان. نعم، وحتى الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: إن الناس، أو لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من شرط الخطبتين يا أخواني قراءة آية، أن تكون طبعا آية كاملة لها يعني استقلال بالمعنى وبالحكم. يعني لو جاء رجل فقال مثلا مدهامتان، ها، هذه لا تكفي، أو قال ثم نظر، لا تكفي، يعني لا تجزي الآية التي لا تستقل بالمعنى أو بالحكم، كما بين ذلك أبو المعالي بن المنجى رحمه الله. نعم، احنا عندنا ابو معالي بن منجة خلافا لابو المعالي بن منجة عند الشافعية. علينا ان لا نخلط بين علمائنا وعلماء غيرنا. الزركشي عندنا مختلف عن الزركشي عند الشافعية. طيب، اذا قراءة الآية كاملة لحديث جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآيات ويذكر الناس. وطبعا يا أخواني تعرفون يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة قاف صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض النساء حفظنا سورة قاف من كثرة ما كان يكررها النبي عليه الصلاة والسلام في العام أو نصف العام أو العام والعامين. نعم، كذلك يا أخواني من الشروط حضور العدد المعتبر للجمعة، حضور العدد المعتبر للجمعة. نعم، فهو في العدد يا أخواني يكون له اعتباره في يوم الجمعة. نعم، ورفع الصوت بقدر إسماعه يسمع هذا العدد المعتبر. نعم، وكذلك أن تكون هنالك نية، كذلك أن يوصي الناس بتقوى الله عز وجل لأنها هي المقصود من الخطبة. نعم، كذلك لا يتعين لفظها، يعني لا يتعين لفظ أوصيكم بتقوى الله وكذا وكذا. نعم، وإنما يقول اتقوا الله، أطيعوا الله، كونوا متقين لله. نعم، كذلك أن تكون الخطبة تانية يا أخواني ممن يصح أن يؤم فيها أو أن يؤم فيها. يعني الجمعة لا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه، يعني واحد مثلا عبد ها أو مسافر، لا تصح، حتى لو أنه أقام مثلا لاشتغال أو لعلم لا تصح، لابد يكون مستوطن كذلك. نعم، طيب هل يشترط أن يتولاهما واحد؟ يعني لو واحد مثلا خطب خطبة والثاني خطب خطبة أخرى هل تجزئ؟ تجزئ، قالوا مثل الأذان والإقامة، قالوا مثل إيش؟ الأذان والإقامة. لكن الإجزاء هنا يا أخوان الأكارم من باب الجواز، لا من باب السنية وأنه ندب وأنه هو الأصل، وإنما هذه يا أخواني أحيانا تأتي المسائل بسبب ما يسأل عنه، المسائل الفقهية في المتون بسبب ما يسأل عنه. نعم، كذلك وأن تكون الخطبتان ممن يصح أن يؤم فيهما لا ممن يتولى الصلاة. يعني تكون الخطبتان يا أخواني ممن يصح أن يؤم في الجمعة كما ذكرنا لا ممن يتولى الصلاة، لأنه يا أخواني كل من هاتين عبادة بمفردها، ذلك لا يشترط حضور متولي الصلاة الخطبة. مثلا تصح إمامة من لا يحضر الخطبة بهم حيث كان من أهل وجوبها، تصح إمامة يا أخواني من لا يحضر الخطبة بمن بهم إذا كان من أهل وجوبها. طبعا الإمام أحمد رحمه الله قال لا يعجبني ذلك لغير عذر، هذا ذكره الإمام أحمد، قال لا يعجبني ذلك لغير عذر. يعني مثلا أحيانا قد يأتي خطيب فيخطب ممتاز يا أخواني ثم يقول قم يا فلان وصلي، فهذا من غير عذر عند الإمام أحمد لا يعجبه، لكن هل تجزئ؟ لا، نقول أن الصلاة باطلة. طيب، كذلك قال هنا وتسن الخطبة على منبر، تسن الخطبة على منبر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وعمل له المنبر من أثل الغابة، وكان يرتقي عليه صلى الله عليه وسلم، وكان له 3 درجات. نعم، أو موضع عال، يعني إذا كان المنبر معدوم فإنه أخواني الأكارم يؤخذ موضع عالي، ويحاول أن يكون هذا الموضع العالي عن يمين الذين يستقبلون القبلة كما كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يسن سلام خطيب إذا خرج، إذا خرج المأمين يقول السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك إذا أقبل عليهم بوجهه، إذا صعد المنبر يسلم عليهم، لما روى ابن ماجه عن جابر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر سلم. طيب، كذلك يسن جلوس الخطيب إلى فراغ الأذان، يعني يجلس الخطيب بعد ما يسلم يقعد ويقوم المؤذن فيؤذن فيجلس الخطيب. لماذا؟ لما روى أبو داود بإسناد جيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يتقدم فيخطب. ممتاز يا أخوة. كذلك يسن أيضا جلوسه بين الخطبتين قليلا نزرا يسيرا. لماذا؟ لأنه جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، والحديث متفق عليه. ممتاز يا أخواني، إذن يسن الجلوس بين الخطبتين. وكذلك لحديث جابر بن سمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. نعم، فإذا هنا يسن الجلوس بين الخطبتين قليلا. طبعا يا أخوان لاحظوا، إحنا عندنا سنة هنا، وعند الشافعية إيش؟ واجب. الإمام الشافعي رحمه الله أوجبها، وأوجب القيام يعني أوجب أولا الجلوس بين الخطبتين، وكذلك أوجب القيام للخطبتين، وكذلك أوجب خطبتان، أوجب خطبتان. طيب إحنا عندنا كل هذا يا إخواني مسنون، يسن الجلوس بينهما مسنون، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس طبعا بين الخطبتين. قال العلماء بقدر سورة الإخلاص كما في كتاب التلخيص، تلخيص نعم، بقدر سورة الإخلاص. طيب إذا ما أراد أن يجلس بينهما يسكت سكتة. فإذا يا أخوان الأكارم، الجلوس بينهما ليس واجبا، خلافا للشافعي والشافعية، لأن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه سردوا الخطبتين من غير جلوس، وكذلك منهم المغيرة بن شعبة وأبي بن كعب كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، كذلك تسن الخطبة قائما، يسن الخطبة أن يخطب لها قائما، نعم يخطب لها قائما، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله، فهو يخطب قائما، نعم يخطب قائما. والخطبة قائما يا إخوان الأكارم لحديث جابر بن سمرة، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، كما في صحيح مسلم. وكذلك كعب بن عجرة أنكر على عبد الرحمن بن أم الحكم حينما خطب قاعدا، وقال كعب رضي الله عنه: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والله عز وجل يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وهذا الحديث رواه إمام مسلم. فإذا هنا اشتد الصحابة، يعني لاحظوا كعب بن عجرة وجابر، على من يخطب جالسا. طبعا هذا في حالة يعني الأصل أنه يخطب قائما، لكن لو حصل له عذر فإنه يجوز ذلك. لكن عندنا في جميع الأحوال أن هذا سنة، خلافا للشافعين الذين رأوا ذلك إيش؟ واجبا. نعم، وطبعا قالوا أنه يعني يسن أن يخطب قائما، لأن هذا ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلذلك لا يجب له القيام، هكذا عللوه الأصحاب. قالوا كذلك يا إخوان الأكارم مما بارك الله فيكم قالوه في هذا المقام أنه يعتمد على سيف أو عصا، قال معتمدا على سيف أو عصا، معتمدا على سيف أو عصا. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما رواه أبو داود، ولأنه أمكن له لما يقوم الخطيب ويخطب ويعتمد على العصا مثلا، أمكن له. وقالوا أن هذا إشارة إلى أن هذا الدين قد فتح به، فتح يعني بإيش؟ بالسيف. لكن بصراحة الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد في تحقيقه لهذه المسألة قال أن الإمام، قال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد يعني على سيف. وقال كذلك ابن القيم: فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا بقوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. فابن القيم هنا يقول أنه قبل المنبر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمد يا إما على عصا أو قوس، لكن بعد ما اتخذ المنبر لم يثبت عنه، لأنه اتقى لا على سيف ولا على عصا ولا على قوس. نعم، هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مهم في الحقيقة، وهو في الحقيقة لم يثبت يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا أنه يعتمد على سيف. الذي جاء أنه اعتمد على عصا كما في حديث الحكم بن حزم، قال: شهدنا الخطبة مع رسول الله فقام معتمدا على قوس أو عصا، وهذا الحديث في سنده شهاب بن خراش، وقد قال ابن حبان رحمه الله أنه يخطئ كثيرا. في جميع الأحوال إحنا عندنا في المذهب أنه يعتمد على سيف أو عصا. لماذا يعتمد على العصا؟ لأنه أمكن له. لماذا يعتمد على السيف؟ قال لأن هذا الدين فتح به. وأين يكون هذا؟ يكون بيده اليسرى، وتكون يده اليمنى بحرف المنبر. نعم، طيب إذا ما كانت في حرف المنبر وما كان معه شيء، قالوا يمسك اليمين بالشمال أو أنه يرسلهما، هكذا قال الأصحاب. قال رحمه الله قاصدا تلقاءه، يعني يقصد الناس تلقاء وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، إذن لا يلتفت يمينا أو شمالا، فهو يحاول أن يسمع الناس جميعا، ويحاول أن يتعظ بما يعظ به الناس، ولا ينحرف هو إلى الناس، بل الناس هي الأصل تنحرف إليه، وهم الذين يستقبلونه، وهم الذين يتربعون. نعم، على فكرة ابن حجر رحمه الله قال إذا التفت يمينا أو شمال فقد فعل بدعة، يعني بالغ في ذلك. طيب، لكن احنا عندنا في المذهب أنه هذا كله من باب إيش يا أخوان الأكارم؟ أنه من قبيل السنة، من قبيل السنة. قال رحمه الله تعالى ويسن تقصيرهما، يعني الخطبتان لا يطيل فيهما كثيرا، لكن تكون الثانية أكثر. أكثر في إيش؟ تكون الثانية أكثر إيش؟ تكون الثانية أكثر في التقصير، مش أكثر في الطول. نعم، قالوا لحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، كما رواه الإمام مسلم حديث عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا يقصر الخطبة، وكذلك يسن له أن يدعو للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم وأمن الناس، كما رواه الإمام حرب في مسائره. وكذلك روى البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار، وقال ابن حجر إسناده فيه لين. طيب، وكذلك أيها الأحبة الأكارم، مما ذكره الأصحاب أنه قال وأبيح لمعين كالسلطان، يعني يبيح الدعاء، يعني بعد هنا لاحظوا يسن، طبعا تكلم عن الشروط للجمعة ثم شروط الخطبة ثم السنن، الآن الإباحة، الإباحة اللي هو إطلاق الأمرين. يبيح الدعاء للمعين كالسلطان، إذا كان هذا السلطان طبعا أولا أن يكون مسلما، حاكما مسلما يحكم بما أنزل الله. نعم، فإنه يباح الدعاء له، يعني لو كنت أعلم دعوة مستجابة لدعوتها إلى السلطان، كما ورد ذلك عن فضيل بن عياض ونقل عن أحمد رحمه الله، لأنه فعلا بصلاح السلطان صلاح الأمة، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فعندنا في المذهب أنه يباح الدعاء لمعين كالسلطان، وأنه أبو موسى الأشعري كان يدعو في خطبته لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن يصلح الله حاله، بأن ينصره الله عز وجل على الكافرين، على الظالمين، على المعتدين، على المحتلين، على المجرمين. طبعا هذا إذا كان السلطان يحكم بدين الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الإقناع أن الدعاء للسلطان مستحب في الجملة، أن الدعاء للسلطان مستحب للجملة. طيب، هل يجوز للمأموم للإمام الخطيب أن يرفع يديه حال الدعاء في الخطبة؟ قال الحجاوي في الإقناع يكره للإمام رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة. وقال المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام هو بدعة، ووفاقا للمالكية والشافعية. إذن المالكية والشافعية يرون أنه إيش؟ بدعة، اللي هو إيش؟ رفع اليدين للدعاء في الخطبة الجمعة من الإمام. قال الحجاوي في الإقناع ولا بأس أن يشير بأصبعه حال الدعاء، لما روى مسلم أن عمار بن رؤيبة رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. نعم، فهذا هو الحديث. نعم، بعض الأئمة كذلك قد لما يصعد على المنبر يا أخواني يقوم ويدعو، تلاحظون ذلك ربما، هذا ليس له أصل، كما قال الإمام الحجاوي في الإقناع. وكذا مثلا ما يقوله من يقف بين يدي الخطيب من مثلا يذكر الحديث اللي هو إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. نعم، إذن يا أخواني هذه بعض الأشياء التي ربما لا تصح، أو التي هي لا تصح. نعم، مثل أن يأتي مثلا يعني يحاول أن يدعو بين يدي الخطيب، أو أن الخطيب لما يصعد المنبر يدعو. طيب، كذلك يا أخواني الأكارم في الجمعة، في الجمعة يباح له أن يخطب من صحيفة، يقرأ مثلا من الصحيفة، ما في إشكال، لا إشكال في ذلك. إذا استطاع أن يخطب يعني خطبة من تلقاء نفسه من دون أن ينظر في الصحيفة، نعم فلا إشكال. لكن لو أراد أن يخطب من الصحيفة ما في إشكال. طيب، صلاة الجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. قد قال عمر رضي الله عنه وارضاه: صلاة الجمعة ركعتان من غير قصر، وقد خاب من افترى. وهذا رواه الإمام أحمد. طبعا هذا خلافا يا إخواني للرافضة، خلافا للرافضة. الرافضة لا يصلون أصلا الجمعة، يصلون الظهر 4 ركعات وينتظرون المهدي الغائب في السرداب، لما يرجع يخرج من السرداب بعد ما يخرج من السرداب ويقوم يصلي بهم الجمعة، نسأل الله أن ينتقم منهم. فهذه من خراريف أو من خرافات الشيعة الرافضة. طيب، كذلك يسن له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين. لماذا؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأهما في صلاة الجمعة. وكذلك يمكن أن يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. نعم، والحديث ورد في صحيح مسلم، وهذا ذكره الإمام الحجاوي في الإقناع ومرع الكرمي في كتاب الغاية. نعم، إذن يقرأ هذا أو هذا، يقرأ هذا أو هذا. قال: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. نعم، يحرم أن تقام صلاة الجمعة أو تقام صلاة العيد في أكثر من موضع، لأنه يا أخواني إيش المقصود؟ رص الناس وتكثير الصفوف وتكثير في العدد وتكثير الناس ورؤية بعض الناس البعض، فلما يحصل هنا في مكان ويحصل هنا في مكان ويحصل هنا في مسجد يجتمع فيه 100، وهنا والمسجد ربما إنه يعني إذا أغلق ووضع في مسجد يعني يكون كذلك قريب من متناول الناس وفي حارتهم وفي دويرتهم، فيجتمع مثلا أهل المسجدين في مسجد واحد، يعني هذا لا شك أنه لا شك أنه هو الـ هو الـ هو المقصد. ولذلك قال: حرم إقامة صلاة الجمعة أو إقامة صلاة العيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. أي نعم، لماذا؟ لأنه لم يكن يفعلان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء إلا كذلك، يجمع الناس في مسجد واحد أو في مكان ضخم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: إلا لحاجة. إيش الحاجة؟ الآن يا أخواني تلاحظون المساجد تضيق بالناس، تبارك الله، إذا ضاق المسجد عن مسجد البلد عن أهله، أو أنه المسجد كان بعيد ها والبلد واسع، هذا ما كيف تجمع الناس؟ كيف تجمع الناس؟ ربما هنالك في مدن يا أخواني إذا مشيت من أولها إلى آخرها تأخذ منك المدينة أصلا بالسيارة قرابة 2.5 ساعة. نعم، اذهب إلى إسطنبول تقريبا قرابة 2 ساعة فمن أولها إلى آخرها، وبعض المدن في كالرياض مثلا أكثر من 1.5 ساعة ربما من أولها إلى آخرها، فهذه مكان طويل جدا، فتتباعد الأماكن. لذلك يشق أنه يكون مكان بعيد، أو أنه يحصل مثلا خوف فتنة أو عداوة بين أهل البلد. فبناء على ذلك إيش يا أخواني؟ بناء على ذلك يصح أن تقام الجمعة أو العيد في أكثر من موضع، ولو أصبحت 60 موضع 80 موضع 90 موضع. نعم، لكن إذا الحاجة انعدمت فالصلاة الصحيحة وتعددت المساجد ها، فالصلاة الصحيحة هي التي يباشرها الإمام، اللي هو الحاكم المسلم الذي يحكم ما أنزل الله أو يأذن بها. لكن إذا استوت في الإذن أو في العدم، يعني لم يأذن ولم يعني استوى الأمر في الإذن أو في عدم الإذن، فالصلاة الصحيحة كما قال الأصحاب هي السابقة بالإحرام، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. فهنا لاحظوا يا أخوان الأكارم أن القصد في هذا كله أن يكون هذا، بارك الله فيكم، لأجل جمع الناس، لأجل جمع الناس. طيب، هنالك مسألة مهمة يا أخواني. إذا وقع العيد في يوم الجمعة، إذا وقع العيد في يوم الجمعة، العيد وقع في يوم الجمعة، فماذا نفعل؟ إحنا عندنا في المذهب يا أخواني إذا وقع العيد في يوم الجمعة سقطت اللي هي الجمعة عمن حضر العيد، وهذا السقوط سقوط حضور لا وجوب، سقوط حضور لا وجوب، سقطت عمن حضر العيد سقوط حضور، نعم لا سقوط وجوب. وطبعا سقطت عمن حضره يكون هذا مع الإمام، يكون هذا مع الإمام طبعا، أما الإمام لا يسقط عنه كذلك الحضور، يعني الإمام لا يسقط عن لا حضورها ولا وجوبها. لكن في الأصل أنها إذا وقع العيد في يوم الجمعة عندنا في المذهب سقطت هذه الجمعة، نعم يا أخواني الأكارم، عمن حضر العيد. نعم، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع، كما في حديث رواه الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال وأقل السنة، يعني بعد السنة بعد الجمعة ركعتان، أقل السنة ركعتان، لأنه ورد حديث ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وهل يجوز أن يصلي أربع؟ نعم، لأنه قال هنا وأكثرها ست، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أربع، حديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وهذا حديث رواه الإمام مسلم. وأكثرها يعني أكثر السنة الراتبة بعد الجمعة هاي أخواني كذلك إيش؟ ست ركعات، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما في حديث رواه أبو داود. طيب، هل توجد سنة راتبة قبل الجمعة؟ لا، لا يوجد سنة راتبة قبل الجمعة، لا أربع ركعات ولا ست ركعات، هذه سنة راتبة، راتبة لا يوجد سنة راتبة. طيب، لكن هل توجد سنة غير راتبة؟ ها؟ غير راتبة بمعنى أنها سنة ليست مترتبة أو مرتبة، يعني تكون لازمة من حيث التأكيد، ليس طبعا التأكيد معنى الوجوب، أي نعم، حقيقة هنا يسن قبل الجمعة أربعا غير راتبة كما قال الأصحاب، وهذا الحديث ورد في سنن ابن ماجه إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الجمعة أربعا، لكن الحديث الحقيقة ضعيف، ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، لكن هكذا اختاروا. وبعض أهل العلم قال كما قال ابن تيمية رحمه الله له أن يصلي أربع أو يصلي ست أو كما شاء إلى أن يأتي الإمام، وذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك في الزاد كلام طويل يمكن أن يراجع. قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها، كذلك يعني يسن قراءة سورة الكهف في يومها وفي ليلتها. سورة الكهف تقرأ في يوم الجمعة، هذا يا أخواني الأكارم هذا يعني متفق عليه بين الأصحاب أنها تقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف، لحديث أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، نعم، والحديث رواه البيهقي. الحديث حقيقة مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصحيح أنه ليس كذلك، لكنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صح عن الصحابة موقوفا، صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم موقوفا عنه، صح عنه موقوفا عنه، لكن مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة خلال البحث في سند هذا الحديث وجدنا أنه ضعيف، والذي صح عن أبي سعيد الخدري موقوفا عنه ما أخرجه سعيد بن منصور: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. نعم، وقد رجح وقف جماعة من الفقهاء من المحدثين، منهم الإمام النسائي والبيهقي والذهبي والشوكاني وابن الملقن وغيرهم، فصححوا وقفه. لكن هو هل يمكن أن يكون هذا من قبيل الرفع؟ قضية أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، هذا يمكن أن يكون فعلا له، يعني هو موقوف لكن حقه الرفع، أو لا يمكن أن يكون هذا القول من أبي سعيد الخدري قد قاله من تلقاء نفسه، وإنما مما يكون له شيء من الرفع، أي أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فأنشأه أبو سعيد الخدري بقوله ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هذا في يومها. أما في ليلتها قال أو ليلتها قال: سن قراءة سورة الكهف في يومها وليلتها. ليلتها اللي هو من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة الدجال، أو ليلة الجمعة، هذا حديث كذلك جاء وإن كان كذلك سنده ضعيف، لكن هنا الليلة هذا تابع فيه صاحب الأخصر الإقناع الحجاج رحمه الله، ذكر هذا في اليوم والليلة، وكما ذكرت لكم أن صاحب الأخصر يعني يتابع كثيرا صاحب الإقناع. نعم، فهنا تابع صاحب الإقناع وتابع صاحب الغاية اللي هو مرعي الكرمي رحمه الله، لكن في المنتهى، منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، اقتصر على سنية الكهف في يوم الجمعة فقط، ليس في الليلة، وكذلك في المبدع، وكذلك في المبدع. نعم، لكن الحقيقة في الليلة كذلك ذكره جماعة من العلماء، يعني غير صاحب الإقناع اللي هو الحجاوي وصاحب الغاية الكرمي، ذكره صاحب الوجيز، نعم، وأبو المعالي بن المنجى، ذكروا كذلك أنها تكون في الليلة كذلك. إذن من قرأها في ليلة الجمعة يوم الخميس ليلة الجمعة مثلا، فإن هذا لا يعني إشكال فيه، ويكون قد وقع على السنة ووافق السنة. قال: وكثرة الدعاء، يعني يسن كثرة الدعاء في يوم الجمعة، وطبعا أفضل الدعاء بعد العصر، لحديث: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. نعم، والحديث متفق عليه، ولذلك الإمام أحمد كان يقول: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصر، نعم، وترجى بعد زوال الشمس، فهذه كذلك من الأوقات التي يستحبها. كذلك يسن يا إخواني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على رسول الله، لحديث: أكثر الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. طيب، كذلك يسن الاغتسال لها في يوم الجمعة، في يوم الجمعة يسن الاغتسال لها في يوم الجمعة. نعم، وذلك ليس في ليلة الجمعة، لاحظوا، وإنما في اليوم، ليس في الليلة وإنما في اليوم. نعم، واحتجوا على ذلك حديث عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم، وكذلك استحب الأصحاب أنه يكون الاغتسال عن جماع. نعم، عن جماع. طبعا الاغتسال يا أخوان الأكارم هو مستحب، وهو قول الجمهور، وهنالك رواية عن الإمام أحمد في وجوب الاغتسال، وهو مذهب الظاهرية. نعم، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها واجبة على من كانت له ريح مؤذية كريهة منتنة، فلذلك يجب عليه الاغتسال، أما إذا ما كانت فيه ريح كريهة مؤذية أو كذا، فإنه يرى أن الاغتسال مستحب. لكن إحنا عندنا في المذهب، وهو قول الجمهور، أن الاغتسال للجمعة مستحب، ليس بواجب. نعم، كذلك يسن التنظف، تنظف للجمعة من قص الشارب، من حلق العانة، من تقنيم الظفر. نعم، واحتجوا على ذلك بما رواه الطبراني مرفوعا: كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. كذلك يسن لها التطيب، لحديث رواه البخاري: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن بدهن، ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. كذلك يسن للجمعة لبس البياض، لأن البياض هو أحسن الثياب وأفضل الثياب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، كما رواه أهل السنن رحمهم الله تعالى. كذلك يسن للجمعة التبكير إليها، يبكر إلى الجمعة ويحاول قدر الإمكان أن يبادر فيها ويمشي إليها، قال: ماشيا. نعم، كما في حديث: ومشى ولم يركب. نعم، ويمشي إليها، قال: ومشى ولم يركب في الحديث. قد النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. نعم، فيكون ماشيا. هل يركب؟ لا بأس بركوبه لعذر، حتى لو ما كان عذر لا يوجد في ذلك إشكال. كذلك يا أخواني يسن أيضا دنو مع الإمام، أنه يدنو إلى الإمام، يقترب من الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود من حديث أوس. وطبعا هنا غسل واغتسل يعني جامع، واغتسل يعني معروف أنه هو مارس عملية الاغتسال. نعم، وبكر يعني خرج من بكرة النهار وهي في أول النهار. نعم، وابتكر بالغ في التبكير. نعم، طبعا يا أخوان الأكارم كذلك يعني دنوه من الإمام لعله يجعله ممن اقترب في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الدارقطني روى بإسناد صحيح، هكذا قال ابن تيمية، عن ابن المبارك قال: أخبرنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيد عن ابن مسعود قال: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور، فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. جاء طبعا في ذلك حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف، ولعله أقوى ما جاء في ذلك عن الدارقطني عن ابن مسعود. طيب، كذلك أيها الأحبة الأكارم، لما يأتي إلى الجمعة يكثر من ذكر الله عز وجل، ويقرأ القرآن، ويدعو الله عز وجل، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ويستقبل القبلة، ويشتغل بالصلاة. طيب، قال: وكره لغيره تخطي الرقاب. لغيره يعني غير الإمام، غير الخطيب، أن يتخطى الرقاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هو على المنبر: لرجل رآه يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، في رواية إن قد آذيت وآنيت، كما رواه الإمام أحمد. قال: إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، يعني إذا وجد هنالك فرجة في الصف الرابع وهو قد أتى وكان الصفوف تقريبا امتلأت إلى الصف الثامن، لكنه رأى في الصف الرابع فرجة كبيرة، فإنه يجوز له أن يتخطى الرقاب، لأنهم هم أسقطوا حقهم بتأخرهم عنها، يعني اللي هم كانوا بالصف الخامس والسادس والسابع والثامن يرونها لكنهم لم يتقدموا، فهو يتقدم لأجل ذلك. نعم، وإن كان بعض العلم يرى أنه لا يتخطى الرقاب، لكن عندنا في المذهب أنه إذا كان لفرجة فلا إشكال في ذلك. قال: وإيثار بمكان أفضل، يعني يكره الإيثار، إيثار غيره بمكان أفضل. نعم، طبعا هذا يا أخواني راجع لمسألة إيش؟ الإيثار بالقرب. فإحنا عندنا في المذهب أن الإيثار في القرب مكروه، حتى عندنا يا أخوان لو آثر به والده. نعم، قد قال المرداوي في تصحيح الفروع: يكره مطلقا، جزم به في الوجيز، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذن عندنا الإيثار بالقرب مكروه في المذهب. نعم، ذكر الأصحاب أنه يحتمل ألا يكره إذا كان الذي آثره من أهل الفضل، كما آثرت عائشة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين يعني مكان قبرها بعمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فإذا كان من أهل الفضل ف يعني لا يكره. نعم، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر صاحب الإنصاف قال في من يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه، قال: لا يعجبني هذا. قالوا: أليس هذا من بر الوالدين؟ قال: يقدر أن يبر أباه بغير هذا. طبعا يا أخواني المسألة هذه راجعة إلى أصل المسألة، لكن أحيانا ممكن إذا حصل من ذلك شقاق بين الأب والابن، أو لا قدر الله أن الأب يعني يجد في قلبه على ابنه، فالأمور ربما يكون لها فتوى خاصة. لكن الأصل في المسألة عندنا أن الإيثار بالقرب مكروه حتى لو كان إيش للأب. نعم، وقالوا أن هذا رغبة عن الخير، والأصل أنك ترغب في الخير ولا ترغب عنه. لكن قالوا لا يكره للمؤثر يعني القبول، يعني لو واحد مثلا آثرك بمكانه فهل تذهب تجلس؟ لا إشكال تجلس. نعم، لكن الإمام أحمد رحمه الله مثلا قام له رجل من موضعه فأبى الإمام أحمد أن يجلس فيه، وقال له: ارجع إلى موضعك. فرجع إليه، لو أن رجلا يا أخوان الأكارم يعني رأى مثلا شخصا ما فقال له: قم اقعد في مكان ما، هل يجوز؟ لا يجوز. ولذلك قال هنا: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. غير صبي يعني إذا الصبي يجوز، لكن غير الصبي يحرم أن يقيمه من مكانه فيجلس فيه. نعم، حتى لو كان هذا الرجل معلم أو شيخ أو مفتي أو محدث، أو يحرم أن يقيم من يجلس موضع حلقته، ولو كان كما قالوا ولده الكبير. قالوا لحديث ابن عمر: نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعد ويجلس فيه، كما في الحديث المتفق عليه. لكن ماذا يقول؟ افسحوا لإخوانكم، افسحوا لمجلس يفسح الله لكم. نعم، قالوا الصبي يقام لأن البالغ أحق بالتقدم للفضل. وقد ذكر صاحب المنقح اللي هو الإمام المرداوي رحمه الله أن قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة لصلاة من أقام غيره وصلى مكانه. قالوا لأنه يصير في معنى الغاصب للمكان، والصلاة في الغصب غير صحيحة. قد ذكر ذلك كذلك صاحب المنتهى، ذكره البهوتي رحمه الله في الشرح، وكذا ابن النجار رحمه الله. نعم، وكذلك يا أخواني مما ذكره المؤلف الكلام حال الخطبة على غير خطيب، يعني يحرم الكلام حال الخطبة. إذا سمع الخطبة الأصل أنه إيش يستمع إليها، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال كثير من المفسرين أنها نزلت في الخطبة وأنها سميت قرآنا لاشتمالها على القرآن. وكذلك الخبر الصحيح حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. واللغو هو ماذا؟ الإثم. فيحرم الكلام حال الخطبة لكن على غير خطيب. الخطيب لا يحرم عليه الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا أظن العباس بن مرداس فيما يظهر والله أعلم، لما جاءه وقال: يا رسول الله هلكت نعم قحطت السماء وأجدبت الأرض إلى آخر الحديث، فادعوا الله لنا أن يسقينا، ثم قال له: هلك المتاع وقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها عنا. فكلمه النبي عليه الصلاة والسلام. أو ذلك الرجل الذي أراد أن يجلس فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: قم فاركع ركعتين أو فصلي ركعتين. فالخطيب لو كلم أحد المؤمنين لا إشكال، لكن المأموم المستمع للخطبة يتكلم مع من بجانبه لا يجوز، هذا يحرم عليه. نعم، وكذلك يحرم الكلام قال الكلام حال الخطبة على غير خطيب، وكذلك على غير من كلمه، يعني الخطيب لحاجة، يعني مثلا غير من يكلم الخطيب لحاجة. عندنا مثلا حديث أبي أنس، النبي عليه الصلاة والسلام جاء يعني أو جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر يوم الجمعة، فقال متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اسكت اجلس، فكر علي ذلك الرجل، فقال له ماذا أعددت لها؟ فقال حب الله وحب الرسول، فقال صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت. فذلك الرجل كلم الخطيب للحاجة، فبناء على ذلك لا يحرم عليه. إذن الكلام من الخطيب مع المأموم لا يحرم، الكلام من المأموم للخطيب لا يحرم إذا كان لحاجة. طيب إذا كان مثلا المأموم المستمع بعيد عن الإمام ولا يسمعه، هل يحرم عليه الكلام؟ قال الأصحاب لا يحرم عليه الكلام، لأنه ليس بمستحب، ليس بمستمع، لكن يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار. أي نعم. كذلك قالوا إنه لو كان هنالك رجل يريد أن يقع في مهلكة، أو رجل مثلا أعمى يخشون عليه من السقوط، لا إشكال أن يتكلم المأموم أو المستمع للخطبة بقدر ما ينبه ذلك الغافل، بقدر ما ينبه ذلك الغافل. طيب، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. من دخل والإمام يخطب صلى التحية تحية المسجد ركعتان خفيفتان، حتى لو كان ذلك وقت النهي. لماذا؟ لحديث جابر، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وطبعا تحرم الزيادة عليها، يعني ما يأتي فيزيد، لا لا لا يزيد عليه. نعم. أما إذا كان الخطبة في غير مسجد فإنه أصلا لا يصلي، ليس هنالك تحية للمسجد. طيب، لعلنا نقف إلى هذا الحد، سائلا المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.